دخلت ولا لسه؟ خلاص ها؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات كشاف القناع، ونحن في مجلس من مجالس كتاب النكاح، ووصلنا إلى صفحة رقم 402، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ادعى زوج وطئ بكر فشهد بعذرتها بضم العين، أي بكارتها، امرأة ثقة أجل سنة كما لو كانت ثيبا، والأحوط شهادة امرأتين ثقتين، وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد فالقول قوله، لأن الأصل السلامة، وعليهما وعليها اليمين إن قال الزوج أزلتها أي البكارة وعادت لاحتمال صدق، لكنه خلاف الظاهر، فلذلك كان القول قولها بيمينها. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى، ما زال يتكلم في العيوب التي تسقط حق أحدهما في الزواج، فانتقل إلى مسألة خاصة تكون بين الرجل وبين المرأة. لما تكلم عن العيوب الظاهرة، يتكلم عن عيوب لا يعلمها إلا يعني من اطلع على بواطن الأمور. فقال: وإن ادعى زوج وطأ بكر فشهد بعذرتها، يعني أنها كانت عذراء، وأن هذه البكر أصبحت ثيبا، وقالت هي لا بل كنت ثيبا. قال: وشهدت امرأة ثقة، أو معنى هذه المسألة أن هذا الرجل تزوج امرأة بكر، تمام؟ فقالت المرأة: لم يطأني ولم يقربني. وقال الرجل: بل وطأتها. قال: فشهدت امرأة ثقة والأحوط امرأتين أنها ما زالت بكرا، فالقول قول الشهود. وهو نكتب يقوم مقامها الآن الطب، يلجأ فيها أو يرجع فيها إلى الطب الآن، يرجع فيها إلى الطب، فيسأل طبيبة، تسأل طبيبة: هل هذه المرأة بكر أم ثيب؟ مكان شهادة الإيه؟ النساء. فإذا شهدت أنها ثيب خلاص، وإن شهدت أنها ما زالت بكرا، ماذا يحصل؟ يحصل يؤجل إيه؟ كما أخذنا في الدرس الماضي، يؤجل سنة حتى يمر على الفصول الأربعة. قال: وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد فالقول قوله، لأن الأصل السلامة، وإن لم يشهد بها أي من النساء، من النساء لم يشهد أن هذه المرأة بكر، يعني لم يستطع أن يميز، قال والله ما ندري هي بكرا أم ثيبا، مش قادرين نميز أو مش قادرين نحدد، تمام؟ قال: فالقول قوله. لماذا؟ لأن من المدعي؟ المرأة تدعي أنها ما زالت بكرا، والرجل ينكر يقول بل هي إيه؟ ثيب. فنقول: البينة على المدعي، فليس معها بينة، ليس معها شهود ولا شهادة طبية ولا شيء. إذن نرجع إلى البينة على المدعي، يبقى بقي الإيه؟ اليمين على المنكر وهو إيه؟ الزوج. قال: فالقول قوله بيمينه لأن الأصل السلام، وعليها اليمين إن قال الزوج أزلتها أي البكارة وعادت لاحتمال صدقه، لكنه خلاف الظاهر، فكذلك القول قولها بيمينها. هنا انعكس الأمر، انعكس الإيه؟ الأمر. في الحالة الأولى كان من المدعي المرأة، كانت تدعي أنها ما زالت بكرا والزوج أنكر. هنا انعكست المسألة، فادعى الرجل أنه أزال البكارة ثم عادت والمرأة تنكر، فأصبح القول قول من؟ في الحالة الثانية أصبح القول قول المرأة الزوجة، أنها إيه؟ أن الرجل لم يزيل البكارة وأنها لم ترجع، بل أنا على البكارة الإيه؟ الأصلي. كلام واضح؟ يبقى في الحالة الأولى لما المرأة ادعت أنها ما زالت بكرا والرجل أنكر ولا شهود، وإلا في القول قول الإيه؟ الشهود أو قول الإيه؟ الأطباء. إذا قال الأطباء أنها ما زالت بكرا فالقول قولهم، وإذا قالت أنها أصبحت سيما فالقول قولهم، تمام؟ لكن إن لم نلجأ إلى هذا فنقول في ثبوت البكارة وادعاء المرأة القول قول الزوج بإيه؟ بيمينه، وفي إزالتها ثم رجعها مرة أخرى القول قول المرأة بيمينها. نعم. أحكام كثيرة هي بتنكر عشان تطلق منه إن هي متزوجة وما زالت بكرا وهو لم يأتيها بعد. طبعا سبب من موجبات الفسخ من عيوب النكاح. كان مترتب على الدرس الماضي يعني. قال: وإن شهدت امرأة ثقة زوالها أي البكارة بعد دعواه الوطء لم يؤجل، أي لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها، وعليه اليمين إن قالت المرأة زالت البكارة بغيره أي بغير وطئه لاحتمال صدقها. طيب، قالت المرأة، المرأة قالت صدق دعوى الزوجة أنها ما زالت بكرا، فأجل الزوج سنة، أجل الزوج سنة، فبعد شهرين جاءت امرأة أو جاءت طبيبة فقالت هذه المرأة ثيب وليست بكرا. هنا لا يؤجل، بل انقطع التأجيل وسقطت دعوى الايه؟ المرأة، وسقطت دعوى المرأة. قال: زالت، وعليه اليمين إن قالت زالت البكارة بغيره أي بغير الوطن، يعني قالت نعم البكارة زالت لكن الرجل لم يقربني، أزالها بيده أو زالت البكارة لما سقطت من شاهق أو غير ذلك، لم تزل بالجماع ولا بالوطن إنما بسبب آخر، فنقول القول قوله عليه اليمين هل زالت البكارة به أم لا. قال: وكذا إن أقر بعنته أجل السنة وادعى وطأها في المدة، فقولها إن كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكرتها عملا بالظاهر. طيب، انتقل المصنف لمسألة أخرى وهي أقر بأنه عنين، أنه لم يقرب المرأة منذ أن تزوجها، أجل السنة. طيب، في أثناء السنة ادعى وطأها في المدة أي في السنة، فقولها إن كانت بكرا أي إذا ظلت المرأة بكر بشهادة الطبيبة فلا تقبل دعواه، خلاص لا تقبل دعواه. لذلك قال: وإن ادعى وطأها في المدة فقولها إن كانت بكرا وشهدت ثقة ببكاء بكورتها عملا بالظاهر. يبقى القول قول المرأة أو قول الثقة التي تشهد أن هذه المرأة حتى بعدما أجل سنة ما زالت إيه؟ ما زالت بكرا. قال: وإن كانت سيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها. هنا المشكلة بقى يا إخواني، المشكلة هنا، لأن البكر والسيب سهلة. لو هي بكر وادعى وطأها وظلت بكرا يبقى هو إيه؟ كاذب. لكن الإشكال لو تزوجها سيبا، كانت متزوجة قبله، كانت متزوجة قبله ثم تزوجها ودخل بها فأنكرت أنه وطأها وهو ادعى وطأها، طيب ما فيش بكارة، يبقى القول قول مين؟ قول المرأة. من المدعي؟ دايما البينة على المدعي واليمين قاعدة في جميع الأحكام الشرعية، في جميع الأحكام الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا المدعي من؟ الزوجة. والمنكر من؟ غلط. المدعي مين؟ صح رجال. المدعي الزوج يدعي أنه إيه؟ وطأها، والمرأة منكرة. يبقى القول قول مين؟ قول المرأة بيمينها، لأن الرجل ليس له بينة. لذلك قال: وإن كانت سيبا وادعى أو وإيه؟ وادعى وطأها بعد ثبوت علته وأنكرته قال فالقول قولها، لأن الأصل عدم الوطأ. وقد انضم إليه وجود ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العلة، وهو ثبوت العلة. لكن أيضا أكتب في هذه الحالة يرجع فيها إلى الأطباء، في هذه الحالة يرجع فيها إلى الأطباء. الطب الآن يستطيع أن يحكم هذه المرأة وقع بها أو لم يقع، ويحددون المدة كذلك ونعم حتى لو سيء يستأنس به كدليل، لا وليس كأصل. نعم. قال: لكن ليه إخواني الإشكال؟ ليه إحنا لجأنا إلى الطب أو لجأنا إلى اليمين؟ لأن هذا الرجل كان عنينا وادعى الوطأ، لكنه لو يكن عنينا هل يقبل دعوى المرأة؟ تعالوا نشوف المصنف عليه. قال: وإن ادعى الوطأ ابتداء مع إنكاره العنة وأنكرته أي الوطأ فقوله مع يمينه إذا كانت سيبا، لأن الأصل السلامة، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول. يعني إيه؟ يعني في أول الأمر قالت: منذ أن تزوجته لم يقربني. قال: لا، من قال ذلك؟ لا، بل أنا وطأتها. فهنا القول قول من؟ القول قوله، قول الرجل. نعم، قول الرجل، لأنها هي تدعي أنه لم يقربه وهو ينكر. فإن نكل عن اليمين، طب تحلف؟ لا، مش حال أحلف. ليه؟ لن أحلف. حكم عليه بالنكول، يعني بأنه لم يطأها. قال: ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها للحشفة مع انتشار، ليكون ما يجزئ من المقطوع على ما يجزئ من الصحيح. لا، لا يرد، لا تحلف، تفضل، لا تحلف، ليس عليها يمين، هي تدعي، ليس هناك يمين على المدعي، إنما اليمين على المنكر. قال ويكفي، خلاص في إزالة العلة. طب الرجل هذا قلنا أنه عني، وأنه لا يأتي المرأة، وأنه لا يأتي المرأة، متى يسقط أو تسقط العلة وتسقط دعواه؟ إذا وطأ المرأة. ما هو قدر الوط؟ قال تغييب الحشفة. ما هي الحشفة؟ هي مقدمة الذكر. إذا غابت في فرج المرأة أو قدرها إن كانت مقطوعة، قال مع انتشار، أي انتصاب للذكر وشعور المشهوة أن ينتشر أو ينتصب. لماذا؟ حتى يحدث الوطن، حتى يحدث الوطن. قال ويسقط وكذا. فإن غيب الحشفة أو قدرها في فرج المرأة سقط دعواها بالعنة ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة سقط دعواها. قال وكذا يسقط حق امرأة من جب، هي من جب ولا من جب؟ حق امرأة من جب بعد ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار. الجب هو قلنا هو الايه؟ هو القطح. لو مرة واحدة طول العام هو بيؤجل سنة، عشان قلنا الدرس الماضي يؤجل سنة. لو وطأها مرة واحدة في السنة سقط دعواه خلاص. مرة واحدة. طيب امرأة تقول مرة واحدة في العام، يبقى لا يعجبك اخلعي نفسك. لكن لو لم يطأها يفرق بينهما وتستحق المهر كامل. تمام؟ يبقى بوطئها مرة واحدة سقط دعواها في الفسخ بالعين. نعم. فعل أجلها عمر. قال وإن ادعت زوجة مجنون عنته، ضربت له المدة عند ابن عقيل، اكتب وهو الصحيح. مجنون له أن يتزوج ولا ليس له؟ قلنا قبل ذلك له أن يتزوج. تمام؟ طب تزوج امرأة وادعت المرأة أنه عني، قولان لأهل العلم. قول الأول يؤجل كالصحيح تمام، والقول الثاني قال وصوبه في الإنصاف وعند القاضي لا تضرب، ما تضربش له مدة، لأنه لا عقل له وما تفرقش معاه الربيع من الصيف من الخريف، فإيه كل زي بعضه عند المجنون فلا يؤجل. قال وجه الأول أن مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطن، وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل، فيش فرق بين المجنون والعاقل في ثبوت الحق للمرأة وفي دفع الضرر بالجنون أو بترك الوطن. قال في المنتهى ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة. ويكون القول قولها هنا في عدم الوطن ولو كانت ثيبا، لأن قول المجنون لا حكم له. برضو في الأصل يا أخوانا نقول يلجأ إلى الإيه؟ إلى الطب. تمام؟ يلجأ إلى الطب في الاستئناس به، ولكن وليس يكون الطب مع اليمين، وخصوصا في مسألة البكارة. قال وإن علم أن عجزه أي الزوج عن الوطء لعارض من صغر أو مرض المرجو والزوال لم تضرب له مدة، لأنه ليس بعنين وعارضه مرجو الزوال. قالت أن هذا زوجتموني بطفل صغير عنده 7 سنوات لا يعرف الوطء، هل يضرب له سنة؟ الجواب لا، بل تظل كذلك حتى يكبر ويطيق الجماع أو ويعرف الجماع. أو مريض أجرى عملية جراحية في القلب أو في الظهر وسيظل سنة أو سنتين طريح الفراش لا يأتي النساء، فرفعت المرأة دعوة، هل يقبل دعواها ولا لا تقبل؟ لا تقبل دعواها، لا تضرب له مدة لأنه مرض مرض طارئ وسيزول، قلت المدة أو كسرت. ممكن يقول لك هياخد علاج مكثف لمدة 5 سنوات، يبقى من حقها تطلق ولا ليس من حقها؟ طب بعد 5 سنوات قال سيبرأ ويعود إلى حاله الأول، فنقول في هذه الحالة ليس لها ذلك. يبقى لو كان العلة لصغر أو لمرض يرجى زواله ليس لها الايه؟ الحق. طيب إن كان لكبر أو لمرض لا يرجى زواله، خلاص الرجل كبير جدا عدى 90 سنة ولا يستطيع أن يأتي النساء، أو مريض مرض لا يرجى زواله بيغسل الكلى مثلا ولا يستطيع أن يأتي النساء، أو مريض كبد أو مريض قلب أو كذا أو كذا، المهم منع من إتيان النساء، قالوا له خلاص لا تأتي النساء. لذلك قال وإن كان عجزه عن الوطء لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت له المدة كالخلقي لأن عارضه لا يرجى زواله، نديله المدة بقى دمك سنة. طيب هذا إذا لم يكن قد منع، خلاص حتى لو عدم الشفاء تضرب له المدة، قد ينشط حتى لو قال الأطباء. أحيانا يقول أنا أقول لكم قول الأطباء يستأنس به إخوان، ليه؟ لأن أحيانا الأطباء مهما كان دقة العلم إلا أنه يعني تأتي في كثير من الأحيان ما يخالف أقوال الأطباء. ليه؟ ما هنعكس الامر، ما احنا عشان نديها كل حقوق، عشان نديها الاي مكانه نديها 100,000، ما تجيش عشان تعب شويه كل واحد يقول زيك تعب شويه خلاص بقى اطلق منه واخد حق. ليه؟ لان ده مرض، المرض ده يرجى زواله ولا لا يرجى زواله؟ يرجى زواله. وبعدين المرض ده يا اخواني مساله سبحان الله تقدير الله عز وجل، هو النهارده ممكن تبقى هي بكره، حتى لو شعرت بهذا لو حبت تسيبه بقى تبقى دي عندنا ايه؟ ها بيسموها ايه؟ قلة اصل. لكن وقد توكس المرأة، مع ان المرأة الشرع جعل للمرأة يعني بابا اذا لم تصبر تخلع نفسها، فتح لها باب ايضا، تمام؟ زي بالضبط كده الحكومة النهاردة بتقول لك ايه؟ بتقول لك اللي كان متعاقد مع أي وظيفة وأقيل يرجع للعمل، لكن استقال لا يرجع للعمل. ليه؟ لأنه أقيل تعسفه، ظلم وقع عليه، لكن لو استقال سيبها بمزاج مش محتاج. هي دي زيها قضام، عايز حقوقك اصبري، مش عايز حقوقك اخلع نفسك. فالشرع لم يظلم المرء بل في إنصاف للمرء. قال وكل خلاص قلنا أجل. قال وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم علته، فإن كان الحكم بوطئه في ابتداء الأمر عند الترافع لم تضرب له مدة لأنه لا علة مع الوطئ. يبقى احنا بقول لو كل موطن من المواطن اللي مضت حكمنا بأن الراجح أنه قد وطأ المرأة كانت بكرا وأصبحت سيبة، فحكمنا بوطئه فلا تضرب له مدة، سواء كان في ابتداء الايه الحكم، في اول الرفع او الترافع من رفع المرأة دعواها للقاضي. قال وان كان الحكم بوطئه بعد ضربها انقطعت علته، لانه يمكن زوالها. بعد شهرين جاء وقال قد وطأت المرأة اليوم، نقول له كمل السنة ولا انتهت الدعوة؟ انتهت الدعوة، انتهت الدعوة بالتصالح وبزوال السبب. قال لا، لأنه يمكن زوالها، وإن كان الحكم بوطئه بعد انقضائها لم يثبت لها خيار الفسخ لزوال موجبه، كما لو زال عيب المبيع سريعا. طيب ضربوا لها السنة، في آخر يوم في السنة وطأها، وطأها في آخر يوم، سقط حقها في الخيار ولا لم يسقط؟ سقط حقها. طب انتهت السنة ووطأها، سقط ولا لم يسقط؟ سقط أيضا، سقط أيضا، حتى لو سهنت، طالما أنه وقع الوطأ فقد بطل الإيه؟ هيقول لك ما السنة انتهت، وهي مكنته من نفسها، ومكنته من نفسها فوطأها فسقط دعوة. قال وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعلته، كما لو أقر بها أي بالعلة، لأن عدم الوطء علامتها. يعني يقول لك أنا مش علني، طب خد لك سنة، بعد سنة جه وطأتها، قال لا ما قدرتش، ما حصلش، إذن أنت علين، يقول لا لست بعلين، لا تقبل دعواه، لأنه مضت السنة ولم إيه ولم يأتي المرء. واضح الكلام يا أخونا؟ يبقى المسألة دي خلاصتها هي بين الرجل وبين الإيه المرأة، الدعوة من الرجل اليمين على المرأة، الدعوة من المرأة اليمين على الرجل بعد شهادة الإيه الشهور. طيب احنا في مسألة ثبوت البكارة وغيرها يعمل بالطب؟ يعمل بالطب شهادة، لا يعمل بشهادة البكارة، يستأنس في الثيوبة، لكن في البكارة وعدمها يشهد، تشهد طبيبتان مسلمتان ثقتان بأن هذه المرأة ما زالت بكرة، ويكتفى بواحدة. لو شهدت طبيبة ثقة أن هذه المرأة ما زالت بكر يقبل قولها. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، يبقى ده القسم الأول من أقسام العيوب، وهي عيوب إيه تختص بالرجل كالجب والإيه والعنة. يعني في بعضه بيعمل به وبعضه لا يعمل به، أو غالبه في أمور النكاح والأحوال الشخصية يعمل به، والميراث كذلك. قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة يوافق الشرع، أما قانون الدماء والكذا يخالف الشرع. وإحنا أما ندرس كتاب أخوانا مش شرط بقى إحنا في دولة بنتحكم للشرع أو لا، لكن أنت ممكن تنصف في يوم من الأيام حاكم يأتي بك ويقول لك تعال اقضي لنا بين هذا وذاك. أين؟ لا، لتقضي به. أنت دلوقتي جلست في جلسة شرعية وعندك مسائل في الرضاع أو مسائل في الإيه في النكاح أو مسائل في الطلاق، والقانون يخالف الشرع، بما ستعمل؟ بالشرع، طالما أنه مرتضوك حكما فسأقضي بما أعلم من شرع ربي عز وجل. يبقى أنت كده تعلمت لترفع عن نفسك الجهل، وتعلم الناس، وتحكم به بين الناس، وتحكم به بين الناس. ثم قال فصل، القسم الثاني من العيوب ما يشتركان، ما يشترك فيه الرجال والنساء، وقد أشار إليه بقوله ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجزام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا. يبقى احنا عندنا العيوب المشترك فيها الرجال والنساء كام؟ ثلاثة، البرص والجزام والجنون، بيشترك الرجال والإيه؟ سبق معانا الإيه؟ من الرجال الجب والعنة. تمام؟ قال هيبدأ يعرفهم، قال لأن النفس لا تسكن إلى هذا إلى من في هذه الحالة، فإن اختلف في بياض بجسده هل هو بهق أو برص، أو اختلف في علامات الجزام من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جزام، فإن كان المدعي للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة، اكتب بين قوسين كده الطب، أهل الثقة والخبرة في هذا المجال الطب في هذا الزمان. طب قديما ما كانش فيه أطباء، كان يبدأ في ناس أهل خبرة زي دلوقتي، زي الدادة الداية كده كانت تقوم مقام طبيبة الايه النساء في الولادة، وكانت ما شاء الله شغالة آخر حلقة. دلوقتي الأطباء ما عندهمش خبرة، لذلك غالب حالات الولادة قيصري شق وقلب، أولا غالية في الثمن، ثانيا ما يضيعش نفسه في تضييع الوقت مع المرأة نصف ساعة ربع ساعة وخلص نفسه ويمشي. وكذلك النساء لا تتحمل ألام الوضع الآن، لا تتحمل ألام الوضع، فهي المسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر من المرأة. فنقول يرجع في هذا إلى الطب وأهل الخبرة، لذلك قال يشهد بذلك أهل الثقة والخبرة، تشهد بما قال، ثبت قوله وإلا بأن لم يكن له بينة بذلك حلف المنكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال زوجته أو قال زوجته بها برص، فقالت لا ليس بي برص. طب هنقوله قول من؟ فقالوا هذا البياض في جسدها، فقالت ليس برص إنما هو بهاق، فالقول قول من؟ بيمينها. لكن نقول أولا البينة على المدعي، معك بينة؟ قال نعم، هذه الشهادة من ثلاثة من الطبيبات المسلمات الثقات بأن هذه المرأة عندها برص، يبقى كده قالت لا أحلف على المصحف إن أنا ما عندي برص، يبقى تحلف ولا ما تحلفش؟ ما تحلفش، لأن في بينة. لا ده التزوير ده حاجة تانية يا شيخ محمد، الله المستعان. قال لكن قال وإن اختلف في عيوب النساء تحت الثياب، أريت النساء الثقات، برضه هنقول أريت من؟ طب الآن يقوم مقام طب لو في مكان كالبادية أو الصحراء أو البدو ما فيش، أو في بعض النساء لحد النهاردة تستنكف أن تذهب إلى طبيبة فضلا عن إيه؟ عن طبيب، ولك لا ما فيش امرأة غريبة تنظر إلي، في من النساء كذلك قد توجد في البادية أو في غير، وهناك من النساء من تأبى الذهاب إلى طبيبة وتصر على أن تذهب إلى طبيب، أقول لك هو عنده ثقة، هو عنده خبرة، هو أحسن، هو فاهم، حيل الشيطان ده كله، فهذا لا يجوز. فنقول أن أبت المرأة، فالقول قول المنكر بيمينه، ذل قال وإن اختلف في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء السقاء، لأن الحاجة تندفع بذلك ويقبل قول المرأة، امرأة واحدة عدل، فيكفي بشهادتها بذلك، فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة، والأحوط اثنان كما يأتي في الشهادات. يبقى لو ما لقناش إلا امرأة واحدة يبقى نكتفي بقوله، طيب والأحوط كما سبق اثنان يشهد أن هذه المرأة سليمة، أن هذه المرأة بها برص. قال: وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها، وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب، لأن الأصل السلامة، لأن الأصل السلامة من العيب. يبقى هنا نقول أن المرأة إن ادعت أنها سليمة فالأصل السلامة، الأصل أنها إيه؟ سليمة. وادعى الزوج أنها مريضة، فمن الذي يطالب بالبينة هنا؟ الزوج. لماذا؟ لأن الأصل الإيه؟ السلامة من الضرر. ما أقول لك؟ نعم نعم، يبقى هو اللي يأتي بالبينة، هو يأتي بالبينة، يبقى عليها اليمين. تمام. قال: قلت، أي المصنف رحمه الله، وفي معنى ذلك، هيجيب مسألة ثانية بقى: لو ادعى الزوج بعد الوطئ أنه وجد الزوجة ثيبة وقالت: بل كنت بكرا، فالظاهر أن القول قولها، لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك، لأن الأصل براءة المشتري من الثمن. مسألة أخرى: بعدما وطأ المرأة قال: وجدتها ثيبا، فقالت: لا، بل كنت بكرا، فالقول قول من؟ من المدعي؟ الزوج. ومن المنكرة؟ الزوجة. طيب، هتكتب أيضا يرجع فيها إلى شهادة الطب، يرجع فيها إلى شهادة الطب. يستطيع أن يميز إذا كانت هذه المرأة سيبا أو بكرا، ومنذ متى حدثت الثيوبة. يقول لك: لا، دي كانت بكر وأزيل غشاء البكارة منذ يوم أو يومين، يبقى كده صدق الإيه؟ المرأة، وكذب الزوج. وإن قيل: لا، هذه المرأة سيب منذ أكثر من 4 شهور، متى تم الزواج؟ قال: منذ أسبوعين، يبقى صدق من؟ الزوج، وكذب من؟ المرأة أو الزوج. تمام. قال: وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار، لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به. انتقل للمسألة الثانية، هي مسألة الجنون. لو أن الرجل كان عاقلا ثم بات مع المرأة فأصبح مجنونا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا من حق المرأة؟ أن تطلق. ثبت جنونه، من الفرحة أقول، من الغم والحزن أقول، المهم أن الرجل إيه؟ أصابه الجنون. هنا يفرق بينهما ولا لا يفرق؟ يفرق بينهما. شهد الأطباء، 3 من الأطباء، أن هذا الرجل أصبح مجنونا وقد زال عقله بالجنون. هنا يفرق، وتأخذ المرأة إيه؟ المسمن. المجنون لا، جنون مطبق، قالوا خلاص الأطباء حكموا بجنون. طيب، حاضر. رضيت من الأول أنها تتزوج مجنون، إذا رضيت خلاص المسألة مش هيجن. لو جن زوجها ورضيت مش هتيجي، هتفضل زي ما، لكن عندما تأتيك المرأة وتقول: لا، أقبل أن أزوج مجنون. بل هيأتينا قد من حق أولياءها الاعتراض كما اعترضنا في الكفاءة. هب أن امرأة الجماعة اللي كانوا غيبين من عرية القوم تزوجت رجل صاحب مهنة وضيعة، ورضيت، هل لأوليائها أن يمنعوها من هذا الزواج؟ قلنا نعم. لماذا؟ لأن العار يلحقه. إيه؟ الأدلة ذكرناها في حينه. نعم، هذا على مذهب الحنابلة، ولهم وجه ولهم أدلة في ذلك. ها؟ ايه ده بس طول بالك. احنا نعم فاعرف، فاعرف الناس، اعرف الناس معتبره، اعرف الناس معتبره. ما فيش واحد يمنع ان اي واحد يزوج بنته لواحد حرام في شرع يمنع. لكن لو جاءك لابنتك الآن رجل مشهور بالسرقة، مشهور بالفجور، ها؟ أيوة تمام، جاء رجلا مشلولا لابنتك، هل ترده؟ وعنده دين وخلق. ليه؟ يعني تزوجه؟ طيب يا اخوانا خلينا نمضي واحدة واحدة يا شباب، لا تختلفوا، صلوا على رسول الله، أظن نتفق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد يخالف؟ صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا بحوضه. قال فإن زال المرض. أنا ما زلت عند رأيي، أنا بأتعمد ما أخرجش من الكشاف. لماذا؟ إلا فيما يخالف الدليل، لأن أنا شايفه كتاب شافي كافي، بس أنت اطلع بيه ما تفرحش زيادة عنه، تبقى تمام إن شاء الله يعني، جزاك الله خير. قال وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار، لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به. أحيانا بص تلاقي، ودي حصلت كتير، واحد شباب بص تلاقي حصل له زي ما بيقولوا كده فوات في العقل، هو يأكل ويشرب ويمضي ويعمل لكن لا تدري ما يقول. أنا واحد جاي هو عاقل بيقول لي خلي بالك خير، قال لي العملية قربت قوي، قلت له خير، قال لي بص السماء بقى بيني وبين الأرض قد إيه، جاية جاية. إيه يا عم أنت مالك، إيه اللي حصل؟ هو كده السبب، وعقله ده مريض ترك الوظيفة وقعد في البيت كده يعالج، مريض نفسي. هذا علم سبب مرض أنه عنده مريض نفسي، أيا كان اسمه في صنف الشخصية أو عنده كذا أو كذا، هل هذا يسمى مجنون؟ الجواب لا. ليه؟ لأن في مرض طرأ، ده غير المجنون الذي جن جنونا مطبقة خلاص ماتت خلايا المخ، استحالة ده ترجع له الذاكرة أو يرجع أو يدري ما يقول. لنا واحد مثلا كان شاب ووصل في الشباب لمرحلة ان هو دخل الجيش، وكان من اعقل شباب القرية، وبعدين اصابه جنون، هو الى اليوم ما زال حي. جيب له ورقة تقول له خذ اقرا، يقول لك قام السيد المشير عبد الحكيم عامر والسيد رئيس الجمهورية السيد الفريق لعبد جمال عبد الناصر والسيد اللواء أنور السادات ويهدي لك قادة الثورة. فاكرهم أنا مين؟ ما يعرفش أنت مين؟ كل ما هو بعد الجنون لا يدري به، لكن كل ما قبل الجنون ممكن يقول كلام مخبط وكده بتاع. تعرف مين؟ يقول لك أعرف أم كلثوم. ما هو مش عارف، أسماء ما زالت متعلقة في الذهن، لكن لا يدري من هو جمال عبد الناصر ولا من هي أم كلثوم. أسماء كان يسمعها قديم. هو مريض، مريض هذا. لا هذا مجنون رسمي الآن، أصبح مجنون رسمي يمشي في الشوارع يعني. لكن أقول ما زال هذا، قالوا جنون مطبق خلاص أطبق على عقله فلا يعني. لكن المريض، المريض النفسي ده كان بيقول خلاص الدنيا هتخرب، السماء هتنزل على الأرض، خلاص الشمس مش طالعة بكرة. ليه يا عم؟ يقول لك هي كده حتى تاخد اجازه بكره، تاخد اجازه يا اخي زي اللي بياخد اجازه، هي ملهاش نفس. طب يا عم خلاص ماشي، هنروحوا فين؟ مريض بياخد علاج. هذا من حق المراه ان تطلب الطلاق؟ الجواب لا. هو ده اللي احنا عايزين نوصله، اللي هو زوال العقل بمرض. قال فحكمه كالاغماء. رجل مريض كبد او مريض سكر دخل في غيبوبه، زوجته من حقها تطلب الطلاق؟ تبقى مجنونة ده، هي استنى تورس بقى. ما هو محدش يعرف اللي دخل في غيبوبة ده. طبعا ما هو قال ايه، فإن زال وإن زال العقل، وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به الخيار، يعني ليس ايه للمرأة خيار. قال فإن زال المرض ودام به الإغماء فهو كالجنون. قال لك خلاص العملية نجحت، كان بيعمل عملية في القلب، العملية نجحت والقلب اشتغل، بس هو هيفضل في إغماء طول ما هو عايش، سنة اثنين ثلاثة مش شايفين، دخل في إغماء مستمر. قال فهو كالجنون يسود به الخيار. يعني يا جماعة ما فيش أمل يفوق، الأمل في الله بس ده انتهى، شلت أطرافه الأربع ودخل في غيبوب. يبقى كده نقوله إيه، من حق المرأة أن تفسخ في هذه الحالة. تمام. قاله في الشرح وعبارة الزرقشي والمبدع فهو جنون يسود به الايه الخيار. يبقى لو كان مرض يرجى زواله من اغماء او جنون غير مطبق ليس لها خيار، فان كان جنون مطبق او اغماء دائم فلها الخيار. تمام. هينتقل للعيب القسم الثالث وهو ما يختص به الايه النساء. يبقى القسم الأول يختص بالرجال وهو الجب والعنة، والقسم المشترك هو الجزام والبرص والجنون، قسم ثالث يختص به النساء. قال وهو المشار إليه بقوله ويثبت خيار الفسخ للزوج. هنا كان مين اللي بيفسخ هناك في اللي قبل كده؟ الزوج في الزوجة في القسم الأول، والزوجة أو الزوجة في القسم الثاني. هب أن المرأة هي التي أصابها الجنون، أو المرأة هي التي أصابها الجزام، أو الرجل هو الذي أصابه البرص، يبقى من حق الآخر الإيه الفسخ. أحسن، عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. هذا القسم هو القسم الثالث، العيوب الخاصة بالنساء. قال بالرتق بفتح الراء والتاء، وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه بأصل الخلقة. ويستدلون ذلك بقوله تعالى وإيه عن السماوات والأرض إيه كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني ملتصقتان. فهنا نقول هنا كذلك إذا كان فرج المرأة ملتحم ملتصق فهنا يثبت للرجل الخيار ولا لا يثبت؟ يثبت. طيب إن كان يزال هذا الرتق بالطب بعملية جراحية وهذا رتق سطحي يزال بالطب، فهنا نقول إذا زال فليس للرجل الايه؟ الفسخ ولا الخيار. قال ويثبت خيار الفسخ للزوج بالقرن والعفن. القرن لحم يحدث فيه يسده، الفرج مفتوح لكن فيه قرن من لحم يمنع الولوج للزوج. قال والعفل، اختلفوا في العفل هل هو لحم أم رغوة تخرج من فرع المرأة من فرج المرأة منتنة عند الوط تنفر الزوج منها، فهذا أيضا يثبت للزوج الخيار. وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، قاله أو قائله صاحب المطلع والزرقشي. وقيل العفن رغوة تمنع اللذة لذة الوطء، قائله أبو حفص. وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه الإذرة التي للرجال في الخصية، قائله صاحب المطلع والزرقشي. ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور، فلذلك قال وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح. يبقى أي شيء يمنع الوطء من قبل الرجل كالجب والعنة قلنا لا ليه، وأي شيء من قبل المرأة يمنع الوطء كالرتق أو العفن أو القرن قلنا لها ليه، ما لم يكون الأمر فيه للطب سبيل. تذهب أن هذا الرجل العنين ذهب للطبيب فعولج فذهبت العنة، هل تبقى للمرأة الفسخ؟ الجواب لا. وهنا كذلك لو عولجت المرأة طبيا سقط حق الرجل في الفسخ. قال ويثبت الخيار للرجل أيضا من خراق ما بين السبيلين أي القبل والدبر من المرأة، ومن خراق ما بين مخرج بول ومني وهو الفتق، لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته وهو الحمل. فإذا انخرق يعني التصق أو اختلط مخرج البول بمخرج الغائط أو مخرج البول بمخرج المني، هنا يثبت وأيضا عجز عن علاجه طبيا. كل هذه الأسباب يقولنا بعد الإيه؟ بعد العجز عن المداواة أو المعالجة. لكن خلي بالك من النقطة اللي جاية دي لأنها نحتاجها جدا. قال ويثبت الخيار لكل من الزوجين ببخر فم الآخر. البخر اللي هي الايه؟ الرائحة المنتنة التي تخرج من فم الرجل أو المرأة. طيب ها؟ لا الفم عادي، فم البق يعني ها؟ وبلغة الفلاحين الحنك ها؟ الفصحى؟ نعم. قال ببخر فم الآخر فهو من العيوب المشتركة. قال في الفروع، قال بعض أصحابنا يستعمل للبخر السواك، يعني البخر دي العلاج. هديك علاج بقى شوية علاجات يا مقاوي للي بيخرج من الايه؟ من عند من الجوف، لأن يا اخوانا البخر ده لا علاقة له بالفم، إنما يخرج من الايه؟ من الجوف. بس ما بيخرجش بخر منتن بالدروس أو بالأمراض يعني. إيه نعم. نعم. قال ويستعمل للبخر السواك ويأخذ في كل يوم ورق ورق ايه؟ ورق آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيدا. كان فقهاء ودكاترة. وقال بعضهم والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل 3 أيام، اللي هو الصبار، يعني يجيب شوية صبار. طبعا تعرفين الصبار ده يقول لك أمر من الصبر. قال كان قديما المرأة إذا أرادت أن تفطم الولد جاءت بقطعة من الصبار ويعني وضعتها على مقدمة الثدي كده، فالولد يأتي مرة واحدة ولا يعود لها أبدا. ما كانش فيه سهيات بقى ولا كان فيه الحاجات الطبية اللي الولد بيفطم عليها الآن دلوقتي دي. إنما هو كان الثدي وليس له إلا هو. قال بالصبر كل 3 أيام على الريق ووسط النهار وعند النوم، وتمضمض بالخردل بعد 3 أيام أخرى، يفعل ذلك في كل ما يتغير فمه إلى أن يبرأ. قال وإمساك الذهب في الفم يزيل البخ، يعني لو جاب حتة ذهبية حطها في الفم كده شوية تزيل الايه؟ البخ. كل ده علاجات وضعها المصنف للي يخرج من فمه ايه؟ يعني بخ. قال ويثبت الخيار للرجل ببخر فرج المرأة وهو نتن في الفرج يثور بالوطن. طبعا بعض الناس فكر يعني المسائل دي سهلة، لكن هب أنك إذا أتى الرجل أهله فوجد رائحة منتنة جدا كرائحة الجيفة أعزكم الله، هل يطيق أن يكمل؟ طبعا هذا الأمر يحتاج إلى لذة وانتشار وشهوة مع هذه الرائحة المنتنة، هل يستطيع الرجل أن يكمل أن يقضي وطرا؟ الجواب لا، ينفر الرجل، ينفر، يترك الغرفة بما فيه. تمام. فلذلك عيوب يقول لك ايه الدليل؟ الدليل ان مقتضى الوطء غير موجود، السكن والمودة والرحمة. ما فيش سكن دلوقتي، في نفور. لذلك هيأتي بشوية حاجات هنخلفه في بعضها. قال ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول واستطلاق نجو أي غائط. ودي المسألة دي فيها خلاف. استطلاق يعني ايه؟ يخرج بدون إرادة مستمر، وكذلك الغائط اللي هو بيسموه إسهال داء، منين ما يأتي الغائط يستلق ولا يجد له علاج. هذا ينفر ولا لا ينفر؟ هذا ينفر. يوجب الفسخ ولا لا يوجب الفسخ؟ يوجب الفسخ. تم تتعالج يا عم الشيخ، ما احنا قلنا اول مرحلة ايه كلامنا بعد ايه؟ بعد انتهاء مراحل العلاج. قال ويثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة. قروح، عارفين القروح ولا مش عارفينها؟ قروح اللي هي الالتهابات، الدمامل، القيح والصديق. لو فرج المرأة دائما به قروح طبعا ينفر الرجل. قال ويثبت الخيار لكل منهما بباسور وناسور. اكتب الراجح انه لا يثبت، زودها او المصنف. عارفين الباسور والناسور؟ يعني لو عندها البواسير او الناسور يبقى خلاص يطلقها ويثبت. هذا لا يثبت الفسخ. ها عن ايه؟ يعني العدس والحمص. لا ها ليه؟ قال وهما داءان بالمقعدة. ماشي يا شيخ محمد؟ داءان فين؟ بالمقعدة يعني مش في الجسد كله، المقعدة فقط. فالباصور منه ما هو ناتئ كالعدس أو الحمص أو العنبة أو التوت. ناتئ يعني طالع لبره، هي البواصير، مصور هو البواصير، تمام. ومنه ما هو غائر داخل المقعدة زي بيسموها شرخ، عنده شرخ أو عنده مصور. وكل من ذلك إما سائل أو غير سائل. والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد وينقسم إلى نافذة وغير نافذة. وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بلا إرادة. وإذا أدخل الناصور ميلا وأدخل الإصبع في المقعدة فإن التقيا فالناصور نافذ. أكتب كل ذلك لا يثبت الخيار، لأن كل ده في الدبر لا علاقة له، الفرج سليم لكن هذا في الدبر، تمام. فنقول إنما هذه الأمر الأخير النصور والبصور لا يثبت الخيار لعدم يعني منع الرجل من الاستمتاع بالمرأة. قال ويثبت للمرأة خيار الفسخ بخصاء الرجل وهو قطع الخصيتين. ويثبت لها الخيار أيضا بسل وهو سلهما أي الخصيتين. ويثبت لها الخيار أيضا بوجاء بكسر الواو والمد وهو ردهما أي رد الخصيتين. قال في المطلع هو رد عرق البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصار، انتهى. وإنما ثبت لها الخيار بذلك لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه. وقد روي أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها. انتقل المصنف لمسألة أخرى ولم يلحقها بعيوب الرجال للخلاف فيها بين أهل العلم، للخلاف فيها بين أهل العلم. قال فإن تم خصاء الرجل، وده كان بيحدث قديما إن واحد عنده عبد يريد أن يهبه ليكون خادما في بيت الله الحرام، فيقوم بخصاء هذا العبد. والخصاء على ثلاثة أنواع ذكرها المصنف. النوع الأول ربط الخصيتين من الخارج فيظل يضمر منع عنهم الدم وكده، يظل الخصيتين يضمر حتى يسقط، ده اسمه الخصاء أو الوجاء. والثاني سلهما، يجي في جلدة الخصيتين يشرط شرطة يسيرة ثم يسل الخصيتين ثم يقوم بتخيط الجلد مرة أخرى، سل كده يعني إيه، يطلع البيضتين الخصيتين، تمام، ده اسمه سل. النوع الثالث العرق الذي يصل الخصيتين بالذكر اللي هو طريق المني، يفتح فتحة يسيرة في الخصيتين ويقطع العرق ثم فتحة أخرى في أعلى الذكر ويسحب هذا العرق الموصل للمني اللي هو ده بيسميه الربط. في الحالات الثلاثة طبعا قطع الشهوة عن الرجل. وقديما كان الفقهاء يقولون الخصي تستوي عنده المرأة والبقرة، مفيش فرق بين، هذا بخلاف الخنث، خلاص المرأة والجدار مفيش عنده أي شهوة. إيه اللي بيخلي الرجل ينظر؟ لماذا لا تنظر مثلا إلى القردة التي تجلس في القفص وتتلذذ بالنظر إليها؟ لماذا؟ وتنظر إلى وينظر إلى المرأة؟ لماذا لا ينظر إلى الرجل؟ الشهوة، العلة الإيه؟ الشهوة. فإذا قطعت الشهوة قطع الإيه؟ النظر، خلاص. هنا يثبت للمرأة الفسخ ولا لا يثبت؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم يثبت وقال بعضهم لا يثبت، لأن العلة إنما هو الوطء، والوطء ما زال والرجل ينتصب، لكنه لا يمني، لكنه لا يمني، فلذلك أخره المصنف، قال ويثبت لها للمرأة خيار الفسخ بخصاء الرجل. لا أدري، لا أدري، لا ده هدف من أهداف الزواج لكنه ليس الغاية، الغاية الاستمتاع. لذلك امرأة زوجها عقيم، نسبة الحيوانات المنوية عنده صفر، هي موجودة ويقذف، لكنها تصل إلى المرأة، إلى رحم المرأة ميتة كلها، لا يبقى منها حيوان، والرجل يستمتع والمرأة تستمتع، لكن لا يوجد إنجاء، ولا حتى عبر الحقن المجهري، ما فيش أي، مش ممكن يطلعه نسبة صفر. فالمرأة قالت أريد الأولاد. طيب أنت تستمتعي؟ نعم، لكن أنا أريد الولد، أريد الولد. نقول لها عليك أن تخلعي نفسك. طب المرأة عقيم لا تنجب، ليس لها قناة فلوب غير موجودة عندها أصلا، فضلا عن إفراز البويضات، خلاص الرجل يقول أريد أن أطلقها وأتزوج غيرها، لا بأس، طلقها وأعطيها إيه حقوق، ليس لها حقوق، هي عقيم. نقول لا، من يقول ذا؟ أنت تستمتع بها ولا لا تستمتع؟ تستمتع، خلاص، إذا سقط دعواك، إذا أردت أن تطلقها فعليك أن تعطيها كامل الحقوق. الاستمتاع هو ده الأصل، لكن يلحق به أمور، الولد والخدمة والسكن والأنس والإنفاق والأمور كثيرة تأتي تبعا لهذا الإيه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بعدين تأتي تبعا بقى، تزوجوا الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداه، والحسيبة والنسيبة والأجنبية، كل دي صفات تأتي لاحقة على الأصل الإيه؟ الأول، على الأصل الأول وهو الاستمتاع بالمرأة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مش تجيب بنتين وتسمي واحدة مودة والتانية رحمة؟ لا، تمام. لن تأتي المودة والرحمة إلا عبر الإيه؟ عبر السكن، والسكن لا يأتي إلا عبر نعم. طيب نكمل. قال ويثبت الخيار لكل منهما بكونه أي أحد الزوجين خنثى غير مشكل. وأما الخنث المشكل فلا يصح نكاحه حتى يتضح كما تقدم، فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة، لأن منها ما يخشى تعدي أذاه، ومنها ما فيه نفر ونقص، ومنها ما تتعدى نجسة. هب أن هذه المرأة كانت خنثى وهي صغيرة. يعني إيه خنثى؟ لها ذكر رجل وفرج امرأة. فلما كبرت كبر معها أعضاء النساء من الفرج والثديين وطول الشعر وغير ذلك. فهذه امرأة أم رجل؟ امرأة. طيب تزوجها على أنها امرأة، ثم اتضح بعد ذلك بعد الزواج أنها خنثى، أي لها آلة ذكر رجل، هل من حق الفسخ أم لا؟ حق الفسخ، إلا إذا كان قد علمته ورضي. والعكس تماما، رجل خنثى له فرج امرأة وذكر رجل، ظهرت عليه علامات الرجولة، أنبت له لحية وشارب، ويعني بان عليه عضلات رجولة، ونمى عضو الرجل وبقي عضو المرأة، هل للمرأة الفسخ بعد ذلك؟ نعم لها الفسخ بعد ذلك. أما المشكل لا يجوز له أن يتزوج أصلا. المشكل هو الذي كبر بإشكاله، يبول من فرج المرأة والرجل، له سدي وله لحية، لا نقدر نقول إن هو رجل ولا نقدر نقول إن هي امرأة، ده يخلي مع نفسه كده لا يتزوج حتى يتبين أمره، إن سيد يتحول لسالي أو سالي تتحول لسيد. قصة وقعت عندنا في مصر من كام سنة كده، من 10-12 سنة كده، كان واحد لا لابد أن يكون عنده، هو لا بس هو كان مش ممكن ذكر كده يتحول لأنثى إلا إذا كان عنده مش ميوعة، برضه عنده عضو أنثوي لكنه مختفي، مش دعوة بالميوعة، لابد أن يكون في يعني أصلي أعضاء التناسلية بالمرأة موجودة عنده لكنها غير ظاهرة. ها؟ لا مش موضوع ميوعة، لا أنا رأي الشيخ محمد بنص البلد ممكن قال لا أصل إخواننا خلي بالك، مش أي حد يحول، لابد أن يكون عنده امرأة يظهر عليها علامات الأنوثة لكن بداخلها عضو ذكر، ومش ممكن كده يجوا يخيطوا لها عضو ذكر ويبقى ذكر وخلاص، لا لابد أن يكون موجودا فيكشف عنه هذا أو ذاك. واخد بالك إزاي؟ إنما يتحول سالي صعب. يجوز الفسخ ما لم يعلمها وما لم يعلم الآخر ويرضى ونأخذ حقوقها كاملة. لا مش باطل، أصل الشروط موجودة، هو رجل لكن له فرج أنثى، أو هي امرأة لكن لها ذكر رجل، هو يستمتع بها، لا يمتنع من الاستمتاع. قال ويثبت الخيار، خلاص. قال ويثبت الفسخ بوجدان أحدهما بالآخر عيبا به غيره أو مثله، كأن يجد الأجزم المرأة برساء أو جزماء لوجود سببه، كما لو غر عبد بأمة ولأن الإنسان يخاف من غيره. شوف يا شيخ شواتي، حد شوف الأولاد بعزين شيخ. قال ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. يعني إيه؟ يعني كلاهما عنده مرض، تمام؟ فقام الزوج فقال فسخت النكاح. لماذا؟ قال لأن زوجتي بها برص. قال لا، طب ما انت الاخر عندك برص. قال لا، بس انا اتحمل نفسي، اتحمل نفسي لكن لا اطيق غير. فقالت المرأة وانا ايضا افسخ للبرص. خلاص يفسخ كل ما يأخذ ما دفع، وان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب إن كان به برص وهي بها جزام، فقال أفسخ للجزام، فله ذلك؟ نعم له ذلك. خلاص، إذا علم العيب ورضي سقط حقه في الفسخ. أردت أن تفسخ أعطيها كل الحقوق على الرضا، بس شرط كونه يعلم بالبرص قبل الدخول. له الفسخ. بما استحل من فرجه. لكن لو فسخ قبل الدخول. نعم. قبل الدخول لا أحد له شيء. طيب هيأتينا يا أخوانا، هيأتينا الكلام ده كله المصنف واخد فيه 3-4 صفحات في الصداق. اصبروا بس ما تخافش، المصنف ما بيسيبش مسألة لما يعطيها أمثلة. عندنا فاضل لنا كم صفحة كده وبقيت المجلد في كتاب الصداق. قال إن شاء الله. إذن قال إلا أن يجد المجبوب بالمرأة إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما الخيار. قاله الموفق والشارح وصاحب المبدع لامتناع الاستمتاع بالعيب نفسه واختار في الفصول إن لم يطأ إيدي لبطونها. يعني لا نفس العيب، هي رتقاء يعني عندها التصاق في الايه؟ ها؟ نعم. يعني هي المسألة واحدة، المرأة رتقاء. قلنا ايه هو الرتق؟ التصاق الفرج. والرجل مجبوب. يعني ايه المجبوب؟ مقطوع الذكر، ذكر. فقال افسخ لانها رتقاء، وقالت افسخ لانه مجبوب. لا تفسخ ولا تفسخي، فالايه؟ فالحال من بعض. ها؟ لا تعيرني ولا عيرك. خليكم عايشين مع بعض وخلاص. هذا اذا متى يا اخواني؟ عند نقول دائما عند الايه؟ عند عجز الطب. لكن لو الطب قال هذه المرأة قد يجرى لها عملية جراحية فتعود امرأة سوية، يبقى هنا من حقها الفسخ ولا ليس من حقها؟ حقها. لكن لو قال لا، أيسا، لا يمكن أبدا. والرجل في الأصل مشبوه أو عني، يبقى يفسخ ولا لا يفسخ؟ ليس لأحد يما الفسخ. خلاص كعدم. يعني مثلا هي فقيرة جدا والعملية دي عايزة 1,000,000 أو 2,000,000، يبقى كأن لم يكن. يا يطلقها يا تخلع نفسها. قال ويثبت الخيار أيضا لحدوثه أي العيب بعد العقد ولو بعد الدخول، قاله الشيخ في شرح المحرر وتعليلهم بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعصار والرق، يدل عليه أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول. وهنا أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده لا يرجع الزوج بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. عرفت المسألة دي؟ في بعض الأحيان مسألة تأتينا في الصداقة إن شاء الله. المسألة هذه خلي بالك احنا بنختصر مسائل كثيرة جدا، احنا صار لنا كم شهر في النكاح، لكن خلي بال الإخوة اللي يعني كان أخ بيكلمني أمس من الإخوة المشايخ، فالمهم قلت له أنت مشي شوية مع الإخوة، افتح لي بدل صفحتين يبقوا أربعة أو خمسة، ما توسعش، يكفي مسائل الكشف، وبعدين خلينا مثلا في ستة أشهر انتهى كل شيخ من المشايخ الخمسة، ما وصلنا من الشيخ يعني تمام، من كتابين، يبقى انت درست كم كتاب في الفقه؟ 12 كتاب، يبقى انت كده دخلت على نص الفقه. الكلام ده انت تملي لما تلاقي نفسك بتدرس مع شيخ واحد وماشي بنفس الطريقه دي، انت لما تجمع اللي انت درسته في كل الكتب هتلاقيك عديت دلوقتي مجلدين، دخلت في مجلدين دلوقتي. احنا نفسنا جبنا حوالي يعني احنا لو جبنا اللي احنا اخذناه يعني قرابة مجلد، صح ولا لا؟ مع كل شيخ من المشايخ هتلاقي انت دلوقتي دخلت على مجلدين، مع التوقفات ومع الثورة ومع رمضان ومع كده هتلاقي العملية ما صفناش 4 شهور، تمام؟ فتجد الأمر ماشي كويس مستقيم بفضل الله. أما تاخد الكتاب ده كله 15 مجلد في سنتين تبقى تمام، في سنة ونص يبقى كويس، مش كتير. لا لا لا لا اهتيارا بس. أكتر إيه؟ إزاي بس؟ عشان أنا بحبكم في الله. أهو. ما أنا خلاص اتفقت مع المشايخ هنمشي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. لا احنا ما شاء الله مشينا كويس النهارده. احنا خدنا كام؟ هو الاشكال ان انا مانيش شايف اصلا. انا بقرا مانيش شايف خالص. ما تجيبش معايا. والكهرباء قطعت رخم. هاتها كده من النظاره دي. لا انا عندي النسبه عاليه يعني لكن الله المستعان. ما شاء الله ضلمت خالص. جزاك الله خيرا. لا خلاص بقى احنا شنقعد. خلاص يا اخواني. طب ما فيش نساء مش كده؟ طب الحمد لله. قال النت شغال معك؟ ها؟ لا انا قلت ما خدت الساعه. انا بقول مش شايف الكتابه بس احنا هنكمل الفصل ده بس ان شاء الله. ماشي احنا هو كان المفترض ان الشيخ سامي هو اللي يجي بعد الظهر شكله كده اضرب على كده شكله. فهو طبعا انا لما الشيخ شوت اتصل بيا بعد الظهر فانا كنت لسه ما روحتش من درس الفجر او انتهينا لسه في درس تاني، ف لسه بقى هروح اتغدى واحبر لكم تحذيرا اللهم صل، فتسامحونا يعني ان شاء الله. جزاكم الله خير. خلاص وصلنا لحد فين؟ تمام. يعني ايه؟ يعني دلوقتي تزوجها سليمة ثم بعد الزواج أصابها البرص أو أصابها الجذام أو أصابها الجنون، من حق الزوج الفسخ أم لا؟ من حقه الفسخ. يرجع بالمهر ولا لا يرجع؟ لا يرجع. ليه؟ قال لأنه لم يغره أحد، كانت سليمة والغيب لا يعلمه إلا الله، فلذلك ليس لك إلا إيه؟ إلا الفسخ. وتعطيها مهرها، وتعطيها مهرها بما استحل من فرجها. تمام؟ هي دي المسألة دي واضحة. كذلك المرأة إذا وجدت بالزوج عيب لها الفسخ، لها الفسخ، لكن لها المهر ليس لها المهر، لأن الفسخ من إيه؟ من قبله. نعم، أصل هي الفسخ من قبله. ايوه، لان حاضر، صلى على رسول الله. لان هب ان الرجل تقدم لامراه فقال ابوها ابنتي سليمه من العيوب تماما، فدخل بها الزوج فوطئها، بعدما وطئها بان له ان بها جزاب ولم يره قبل الوقت. هنا الزوج من حق الفسخ أم لا؟ والمرأة من حقها أن تأخذ المهر أم لا؟ حقها أن تأخذ المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. ويرجع الزوج بالمهر على من غره، يعني الزوج دلوقتي يدفع لها 10,000، تمام؟ ويرجع بقى يشوف مين كان السبب في انه زوجه المرأة دي، ابوها او اخوها او اجنبي، يأخذ منه الايه؟ المهر، لان الزوج دفع مالا لمقصد او غاية. خير يا شيخ محمد، هستخدم البطارية يعني؟ طيب. قال نعم، نعم. هو هذه المسألة هتأتينا بعد شوية، وأنا ما زلت لا أرى لماذا الحنابلة يصرون على أن ليس لها شيء. المسألة هتأتينا في القراءة الآن، وأنا ما زلت يعني المسألة عندي محل بحث، لكن لضيق الوقت وكثرة الدروس مش عندي وقت أبحث المسألة. لذلك يقول فسخ لعيبها أو لعيبها، أو فسخها لعيب لا تستحق شيء، فسخ لعيبها خلاص لا تستحق شيء، وفسخها لعيبه. طيب ليه؟ ما كلام الأخ، اسمع حضرتك إيه كلام الشيخ حسن، كلام مستقيم. إذا كان الفسخ من قبله فتستحق المهر. إيه إيه الفرق في ايه؟ لا احنا عايزين مسألة الفسخ بس، تكلم عن مسألة الفسخ. طيب نكمل. قال فلو كان، طبعا جاب مسألة اخرى نخالف المصنف فيها. قال ويثبت للزوج خيار الفسخ باستحاضة. لا، لا يثبت بالاستحاضة. لماذا؟ لانه يمكن وطئ المرأة مع الاستحاضة، وثبت الاستحاضات على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن امرأة فارقت زوجها. وكذلك الذي سيأتي، قال ويثبت الخيار لها بقرع في الرأس، أيضا هذه لا تثبت الفسخ. نعم، قال ويثبت لها، لها للرجل، بقرع الرجل اللي أقرع مش المرأة، وله، وله يبقى ريح منكرة لما فيه من النفرة. نعم، نفس القضية. نعم، نعم. قال فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالما بالعيب في الآخر وقد العقد فلا خيار له، أو علم بالعيب بعده أي بعد العقد ورضي به فلا خيار له. واضح الكلام؟ تمام. قالت له أنا برصاء، قال لا ولا يهمك بعد الزواج، قال لا، نقول له خلاص انت. أو أثناء العقد قال له خلي بالك بس بنتي برصاء، قال له يا عم أنا ده أنا كفاية نسبك. نعم. قبل ذلك فليس له الفسق. قال رضي به كمشتري المعيب، أو وجد به منه دلالة على الرضا بالعيب من وطئ أو تمكين من وطئ مع العلم بالعيب فلا خيار له لما تقدم. يعني المرأة وجدت بالرجل عيب، تمام، ثم مكنته من نفسها بعد العلم، سقط حقها في الخيار. أو الرجل وجد بالمرأة عيب فوطأها بعد علمه به، أسقط حقه في الايه؟ في الخيار. ليه؟ لأن هو كان مفترض علم بالعيب يقف. تمام؟ قال وإن اختلف في ال... قال وإن اختلف في العلم بالعيب فالقول قوله، أي قول منكر العلم مع يمينه في عدم علمه بالعيب لأنه الأصل. يعني قال له ازاي انت جاي النهارده بعد الدخول تقول ان بنتي برصاء؟ طب ده هي مولوده كده. قال له ما اعرفش اصل عدم العلم. يبقى القول قول مين؟ الزوج بيمين المنكر. قال له ما اعرفش. انت تعلمي انه اقرع؟ قالت لا، لم ياتيني الا بغطره وقلنسوه، ما رايت شعره قبل الا بعد الدخول. تمام. فانا افسخ كده. طب تقسمي؟ اه تقسمي. طيب ممكن للمرأة في أثناء الخطوبة تنظر للرجل كما ينظر الرجل للمرأة؟ آه لا بأس. طيب ليه الشرع حس على النظر للمرأة ولم يحس المرأة على النظر للرجل؟ لأن المرأة لها حجاب. أحسنت. المرأة بطبيعة الحال بتنظر للرجل. قال فإن رضي بعيب كما لو رضيها رتقاء مثلا ثم حدث عيب آخر من غير جنسه بأن حدث للرتقاء جزام فله الخيار للعيب الحادث لأنه لم يرضى به. هو رضى بعيب شوية ولقى عيب تاني، لا بقى تمام كفاية واحد. يقول له لا، أنت طالما رضيت بالأولاني يبقى ترضى بكل الإيه؟ العيوب. لا لا، ليس له ده حتى ولو رضى بالأصل، هو بيصلي بقى. قال فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه يرحمكم الله، أو زاد العيب بعد العقد فلا خيار له. حاجة بسيطة شوية وجسمه اتملى، قالت أريد الفسق، لا لا ليس لك الفسق. ليه؟ قال لأنه من جنس ما رضي به، ورضاه رضا بما يحدث منه، يعني رضي بالقليل فيرضى بالكثير. قال وإذا كان الزوج صغيرا ولو دون عشر وبه جنون أو جزام أو برص فلها الفسخ في الحال لوجود سببه، ولا ينتظر وقت إمكان الوطئ وعلى قياسه الزوجة. إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء، قال الشيخ تقي الدين أي فله الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطئ لأن الأصل بقاؤه بحاله، لأن الأصل بقاؤه بحاله. نعم. انتوا اتغديتوا ولا لسه عايزين تتغدوا؟ ها؟ هيفصل منك النت؟ اه. فهنشوف الاخوة الاول. نكمل ولا كفاية؟ يعني عايزين تتغدوا؟ لحد الساعة 3؟ ها؟ في درس الشيخ وحيد العصر ان شاء الله.